أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ما زلنا نتكلم في حرف الواو في كتاب مغني اللبيب لابن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى، وكنا قد ذكرنا أن الواو لها معاني. ذكر المصنف رحمه الله تعالى منها كم؟ خمسة عشر معنى، أو لا هذا مما تخصص به. طيب، ذكر أحد عشر معنى. تكلمنا عن المعنى الأول وهو أن تكون حرف عطف، وهذا هو أشهر معانيها. جيد. وذكر المصنف خمسة عشر خصوصية لهذا الحرف المعين، ثم قال تنبيه: زعم قوم أن الواو قد تخرج عن إفادة مطلق الجمع، أنها أحيانا لا تدل على مطلق الجمع فتستعمل على أوجه. أحدها أن تستعمل بمعنى أو، وذلك أيضا على ثلاثة أوجه. أحدها أن تكون بمعناها في التقسيم، فيقولون مثلا: الكلمة اسم وفعل وحرف، المعنى أو فعل أو حرف، فاستعملت الواو هنا بمعنى أو للدلالة على التقسيم. جيد. وممن ذكر ذلك ابن مالك، ذكره في التحفة. والصواب أنها في ذلك، يعني هو يريد أن يقول إنها استعملت هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى التقسيم. الواو استعملت بمعنى التقسيم. قال: الصواب في ذلك أنها على معناها الأصلي، إذ استعمالها، قال: إذ الأنواع مجتمعة في الدخول تحت الجنس. يعني إذا قلنا الكلمة اسم وفعل وحرف، فالاسم والفعل والحرف داخلة تحت ماذا؟ تحت الجنس، جنس الكلمة. تفهمني؟ فلما كان الأمر كذلك، يعني لما كان كله داخلا في هذا المعنى، إذن لم نحتاج أن نقول إنها بمعنى أو التي هي بمعنى التقسيم. جيد. فمثال ذلك الكلمة اسم وفعل وحرف، ومثاله أيضا كما الناس. طيب، مجروم وننصر مولانا، يقول الشاعر: وننصر مولانا ونعلم أنه كما الناس، مجروم عليه وجارم. يعني نحن ننصر صاحبنا ونحن نعلم أنه مثله مثل كل الناس، قد يكون ظالما في بعض المواضع، قد يكون مظلوما في بعض المواضع، ولكننا بكل نقف معه وننصره. فهمنا؟ طيب، قال المصنف هنا: الثاني أن تكون بمعناها في الإباحة، أن تكون مثلها مثل أو في معنى ماذا؟ في معنى الإباحة. قاله الزمخشري: وزعم أنه يقال مثلا: جالس الحسن وابن سيرين، أي جالس أحدهما، يعني نجلس معه مع واحد منهما، ونحن لا نقصد مجالستهما معا، ولهذا قال هذا المعنى. وحمل عليه قول الله تعالى: تلك عشرة كاملة، بعد ذكر ثلاثة وسبعة، فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. طيب، قال العلماء في قول الله تعالى: فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة. قالوا: فائدة ذكر العشرة، فائدة قول الله تعالى هنا تلك عشرة كاملة، لكي لا يتوهم شخص الإباحة، أن المعنى يجوز أن تصوم سبعة أيام في الحج، أو بدلا منها تصوم ثلاثة أيام إذا رجعت. فهمنا؟ فقالوا فائدة ذكر القول الله تعالى تلك عشرة كاملة هو هذا. تمام. قال هنا لئلا يتوهم إرادة الإباحة. والمعروف من كلام النحويين أنه لو قيل جالس الحسنة وابن سيرين كان أمرا بمجالسة كل واحد منهما، ولهذا جعلوا ذلك فرقا بين العطف بالواو والعطف بأو. يعني ابن هشام أيضا لا يقبل هذا المعنى هنا أن تكون بمعنى أو في الإباحة. قال لأن المعروف عند النحويين أننا إذا قلنا جالس الحسنة وابن سيرين، إذا قلنا هذا القول، فإن السامع الذي يسمع هذا الكلام يفهم منه ماذا؟ يفهم من هذا الكلام أنك ينبغي أن تجلس معهما معا، ولا يفهم من هذا الكلام أن المقصود ماذا؟ أن المقصود أن تجالس أحدهما. لا يفهم هذا من السياق أن المقصود هو أحدهما. فهمتني؟ لماذا؟ قال هذا هو مراد الكلام الأول، يعني هذا ما يتبادر إلى الذهن أولا، يعني يجالسهما، يعني إذا قلت جالس الحسنة، جالس الحسنة وابن سيرين، لا نفهم هذا أن المعنى اجلس مع أحدهما. لماذا؟ قال لأنه لو كان المعنى هكذا فما الفرق بين الواو وأو؟ يعني لماذا وضع العلماء الواو ووضعوا أو؟ المعنى الثالث أن تكون بمعنى أو في التخيير. جيد. كما قاله بعضهم في قول الشاعر، وقالوا نأت فاختر لها الصبر والبكاء، فقلت البكاء أشفى إذا لغليلي. قالوا نأت هذه المرأة، يعني ابتعدت، فاختر لها الصبر والبكاء، يعني لك اختياران، إما أن تصبر وإما أن تبكي. فقلت البكاء أشفى إذن لغليلي. فقالوا فاختر لها الصبر أو البكاء. الواو هنا بمعنى أو، لأنه لا يختار الصبر والبكاء معا. قال معناه الصبر أو البكاء، إذ لا يجتمع البكاء مع الصبر. نقول يحتمل أن يكون الأصل فاختر من الصبر والبكاء، يعني اختر واحدا منهما، يعني يكون المعنى ليس اختر الصبر والبكاء، يعني اختر واحدا منهما. فهمت؟ ثم حذف حرف من، كما في قول الله تعالى واختار موسى قومه 70 رجلا، يعني اختار من قومه. ويؤيده أن أبا علي القالي رواه بمن. قال الشاطبي رحمه الله تعالى في باب البسملة، جيد، وصل واسكتا. فقالوا إذن صل أو اسكت، ليس المعنى الوصل والسكوت معا. قال شارح كلامه المراد هنا التخيير. ثم قال محققوهم ليس ذلك من قبل الواو، يعني هذا التخيير ما فهمناه بسبب الواو، بل من جهة أن المعنى وصل إن شئت واسكت إن شئت، يعني هذا الأصل. قال أبو شامة وزعم بعضهم أن الواو تأتي للتخيير مجازا، يعني هذا أبو شامة يرى عندما علق على الأبيات، على أبيات الشاطبي، قال المعنى صل إن شئت واسكت إن شئت. ثم قال إن بعضهم يزعم أن الواو تكون للتخيير مجازا. إذن تنبيه، يرى ابن هشام أو يقول، يذكر ابن هشام أن الواو قد خرجت من معناها الأصلي إلى معان أخرى تفهم من السياقات، من هذا أن تكون الواو بمعنى أو. طيب، فإن كان بمعنى أو قد تكون على معنى التقسيم أو التخيير أو الإباحة. ورد عليها كأنه لا يقبلها. الثاني أن تخرج الواو إلى معنى باء الجر. فقولهم أنت أعلم وما أنت أعلم ومالك، يعني أنت أعلم بمالك. وبعت الشاء شاء ودرهما، يعني بعت الشاء شاء بدرهم. قاله جماعة وهو ظاهر، يعني قاله بعض العلماء وهذا واضح، أن تكون هنا بمعنى الباء. الثالث أن تكون الواو بمعنى لام التعليل، قاله الخارزنجي وحمل عليه الواوات الداخلة على الأفعال المنصوبة في قول الله تعالى أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم بالنصب، فقال ليعلم، قال إن الواو هنا بمعنى لام التعليل. ومثل قول الله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، وقول الله تعالى يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال هنا هو يريد أن يقول من هذا إنها في هذا في هذه المواضع بمعنى اللام بمعنى لي. والصواب أن الواو هنا هي واو المعية، وأن الفعل منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية كما سيأتي، يعني من أقسام الواو أنها تكون للمعية ولا نقول إنها بمعنى اللام. الثاني والثالث من أقسام الواو ووان يرتفع ما بعدهما، إحداهما واو الاستئناف. طيب انتهينا من الأول من أنواع الواو وهو واو العطف. الثاني والثالث من أقسام الواو ووان يكون ما بعدهما مرفوعا دائما. جيد، ما هما؟ قال إحداهما واو الاستئناف، مثل قول الله تعالى لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء. ونقر لنبين لكم، تجد القراء وضعوا جيما عندها، المعنى أن الوقف هنا جيد. طيب وهو المطلوب، ثم قرأ بعد ذلك ونقر بالرفع. ومثل مثال ذلك لا تأكل السمك وتشرب اللبن بالرفع في من رفع، فالواو هنا استئنافية وما بعدها كلام جديد. ومثله قول الله تعالى من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم، في من رفع الفعل يذرهم أيضا. ومثاله أيضا قول الله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، إذا كانت واو العطف، إذ لو كانت الواو هنا واو العطف واتقوا الله ويعلمكم، إذ لو كانت واو العطف لانتصب الفعل مقرة، ولانتصب أو انجزم الفعل تشرب، ولجزم الفعل يذر كما قرأ الآخرون، وللزم عطف الخبر على الأمر في اتقوا الله ويعلمكم. طيب قال الشاعر على الحكم المأتي يوما إذا قضى قضيته ألا يجور ويقصد. على الحكم، يعني يجب على الحكم المأتي يوما الذي يأتي الناس إليه يوما إذا قضى طيب قضيته ألا يجور ويقصد، يعني يجب على الحكم إذا جاء الناس إليه في قضية ألا يجور، ألا يكون ظالما، ويقصد يعني يعتدل في الحكم. فالشاهد في قوله ويقصد بالرفع. فالواو هنا في هذا الحال ماذا؟ استئنافية. قال ابن هشام وهذا يعني هذا الموضع في هذا البيت متعين للاستئناف، واجب الاستئناف هنا من جهة المعنى، لأنه يقول أن لا يجور ويقصد، فلو قال ويقصد فيكون المعنى يجب عليه أن لا يظلم وأن لا يعدل، أن لا يتوسط أو يعدل، وهذا لا يمكن. فإذا هذا متعين للاستئناف لأن العطف يجعله شريكا في النفي، فيلزم التناقض. وكذلك قولهم دعني، ولو يعني زيدت لام ثاني لجاز، أي لام أو لا؟ لا نعم، هذا سيكون فيه إشكال في المعنى، كيف يكون المعنى لا يظلم ولا يعدل؟ إذا قلت يجب عليك أن لا تظلم وأن لا تعدل، إذا ماذا أفعل؟ إذا لم أظلم ولم أعدل ماذا أفعل؟ من جهة الإعراب، أفهمني؟ ولا يقصدك فقط من جهة، لا من جهة، ومن جهة الإعراب ومن جهة المعنى لا بد من الرفع، ولهذا قال هذا متعين للاستئناف، هذا واجب الاستئناف هنا، لأن العطف هو، انظر ماذا يقول، لأن العطف يجعله شريكا في النفي، لو عطفت لكان شريكا في النفي فيلزم التناقض. وكذلك قولهم دعني ولا أعود، دعني يعني اتركني ولا أعود، جيد، لأنه لو نصب هنا لكان المعنى ليجتمع تركك لعقوبتي وتركي لما تنهاني عنه، يعني دعني اتركني، اترك عقوبتي لا تعاقبني، ولا أعود يعني وأنا لن أعود. وهذا باطل من جهة المعنى، لماذا؟ قال لأن طلبه لترك العقوبة إنما هو في الحال، فإذا تقيد ترك المنهي عنه بالحال لم يحصل غرض المؤدب، يعني اتركني ولا أعود إلى هذا الذنب، أي لا أعود في وقت تركه، إذن سيعود بعد تركه، تفهمني؟ قال هنا ولو جزم، هنا في قوله دعني ولا أعد هكذا، لو جزم فإما بالعطف ولم يتقدم جازم، أو بلا على تقدير أن على أن تقدر لا ما هي، طيب، ويرده، يرد ذلك أن المقتضي لترك التأديب إنما هو الخبر عن نفي العود، يعني الذي يجعله يترك تأديبه أنه يخبر بأنه لا يعود. لا نهيه نفسه عن العود، لأنه هو لا ينهى نفسه عن العود، إذ لا تناقض بين النهي عن العود وبين العود، بخلاف العود والإخبار بعدمه، يعني لا تناقض بين العود وعدم العود، هذا فيه تناقض، أعود ولا أعود هذا فيه تناقض، أما أقول لك لا تعود فقد تعود وقد لا تعود، فلا تناقض بين النهي عن الفعل والفعل، لا تناقض بينهما، لأنني أنهاك عن شيء فقد تتبع كلامي وتمتثله، تفهمني، وقد لا تتبع كلامي ولا تمتثل، تفهمني. فقال هنا ويوضحه أنك تقول أنا أنهاه وهو يفعل، أنا أنهاه، ما معنى أنهاه؟ أنهاه عن الفعل، عن أن يفعل شيئا وهو يفعل، يعني مع كوني ناهيا له هو يفعل، وتقول أنا لا أفعل وأنا أفعل معا، هذا الأول جائز والثاني ممنوع، لأن الثاني فيه تناقض والأول ليس فيه هذا، جيد. الثانية الثانية من الواوان من الواوين اللتين يرفع ما بعدهما. الأولى واو الاستئناف كما ذكر، والثانية قال الثانية واو الحال الداخلة على الجملة الإسمية نحو قولك جاء زيد والشمس طالعة، وتسمى هذه بواو الحال وتسمى بواو الابتداء أيضا، ويقدرها سيبويه والأقدمون بإذ، ولا يريدون أنها بمعنى إذ، ولكن هم يريدون أن يقول أن يبينوا كونها للحال، فكأنه قال جاء زيد إذ الشمس طالعة، يعني في ذلك الوقت الذي جاء فيه كان هذا هو الحال. يقدرها سيبويه والأقدمون بإذ، ولا يريدون أنها بمعناها إذ لا يرادف الحرف الاسم، تفهمني؟ لأن هذه الواو حرف وإذ اسم، فلا نفسر هذا بهذا، بل إنها وما بعدها قيد للفعل السابق، يعني هي وما بعدها من جملة الحال هي تقييد للفعل الذي سبق، كما أن إذ كذلك. ولم يقدروها بإذا، لأنها لا تدخل، إذا لا تدخل على الجمل الإسمية. ووهم أبو البقاء في قول الله تعالى وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، في قول الله تعالى وطائفة، فقال الواو الحال وقيل بمعنى إذ، وسبقه إلى ذلك مكي وزاد عليه فقال الواو للابتداء وقيل للحال وقيل بمعنى إذ، والثلاثة بمعنى واحد. فإن أراد بالابتداء الاستئناف فقولهما سواء، يعني لا بأس بهذا القول في هذا الحال، وكلاهما سيكون خطأ كما ذكر في البداية. يعني في قول الله تعالى وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، قال بعضهم الواو في وطائفة واو الحال، طيب ويرد عليهم بماذا؟ لأن هذا لا يجوز. لماذا؟ لماذا لا يجوز أن نجعلها حالا؟ قالوا لأن إذا كانت للحال فهي بمعنى إذ، تفهمني؟ و وطائفة، طيب هذا مقبول، هذا واضح. وأيما أبو البقاء في قول الله تعالى وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، فقال الواو للحال وقيل بمعنى إذ. نعم، فقوله الواو للحال لا إشكال فيه، ولكن قوله قيل بمعنى إذ، طيب هذا ليس بصحيح، لأننا قلنا إن واو الحال توحي بمعنى إذ، ولكن هي ليست بمعناها، لأن واو الحال حرف وإذ اسم، فهمنا؟ فواهم في قوله قيل بمعنى إذ، وسبقه إلى ذلك مكي وزاد عليه فقال الواو للابتداء وقيل للحال، طيب الواو للابتداء مقبول وقيل للحال، تفهمني؟ فهما بمعنى واحد. وقيل بمعنى إذ، إذا قوله بمعنى إذ أيضا خطأ على مذهب ابن هشام، لأنها لا يوضع الاسم أو لا يأتي الحرف بدلا من الاسم. والثلاثة بمعنى واحد، فإن أراد بالابتداء الاستئناف فقولهما سواء، يعني قولهما أيضا سواء في الخطأ. ومن أمثلتها داخلة على الجملة الفعلية قول الشاعر بأيدي رجال لم يشيموا سيوفهم ولم تكثر القتلى بها حين سلت. بأيدي رجال لم يشيموا سيوفهم، لم يشيموا سيوفهم يعني لم يغمدوها، لم يضعوها في أماكنها. فهمنا؟ ولم تكثر القتلى بها حين سلت. الفعل شام يشيم، شام زيد سيفه بمعنى وضعه في غمده، وهو أيضا بمعنى أخرجه من غمده، فهي كلمة من الكلمات الأضادة التي تستعمل في المعنيين. فهو يقول هنا يذم قوما بأيدي رجال لم يشيموا سيوفهم، يعني لم يخرجوها، لم يخرجوا سيوفهم من أغمادها، ولم تكثر القتلى بها حين سلت، حتى عندما أخرجوها لم يقتلوا بها. فهمنا؟ قال ولو قدرتها عاطفة لانقلب المدح ذما. لو قدرناها عاطفة لانقلب هذا المدح ذما. نعم. سيكون المعنى، نحن قلنا يشيم بمعنى الغمد بمعنى الإخراج، فلو قلنا هؤلاء القوم لم يغمدوا سيوفهم في حال أنه لم تكثر القتلى، إذا جعلت الواو حالية ولم تكثر القتلى بها حين سلت، لو جعلت الواو هنا عاطفة لكان البدح ذما بمعنى أنه لم يشيموا سيوفهم، يعني لم يخرجوها من غمدها ولم يقتلوا بها أيضا، أو لم تكثر القتلى حين سلام. وإذا سبقت بجملة حالية احتملت عند من يجيز تعدد الحال، احتملت أن تكون عاطفة واحتملت أن تكون ابتدائية. طيب لو كانت قبلها جملة أخرى للحال، يحتمل أن تكون الجملة الثانية جملة حالية أيضا معطوفة على الأولى، هذا محتمل. ويحتمل أن تكون الواو للحال وهذه حال ثانية. قال الله تعالى قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر. اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر. فبعضكم لبعض عدو جملة حالية، ولكم في الأرض مستقر إما أن تقول جملة حالية ثانية، وإما أن تقول الواو حرف عطف وهي معطوفة على جملة الحال. تفهمني؟ والفرق أن الحال هنا حال واحدة ومعطوف عليها أو حالان. إذا قلت بواو الحال فهما حالان، حال أولى وحال ثانية، وإذا قلت بالقول الثاني فهي حال واحدة. فهمنا؟ الرابع والخامس واوان ينتصب ما بعدهما، وهما واو المفعول معه كقول تسيرت والنيلة، وليس النصب بها خلافا للجرجاني، يعني ليست هي الناصبة، لأننا شرطنا أن تكون هذه الواو قبلها أن تكون الواو مسبوقة بفعل أو بما هو مشتق من الفعل وفيه حروف الفعل. فدل على ماذا؟ دل على أنها ليست هي التي عملت بنفسها خلافا للجرجاني. ولم تأتي هذه الواو، واو المعية، لم تأتي في القرآن بيقين، يعني لم توجد في القرآن يقينا، بل وجدت في مواضع حملها بعض العلماء على المعية. أما قول الله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم في قراءة السبعة، فأجمعوا بقطع الهمزة وشركاءكم بالنصب، فتحتمل الواو فيه ذلك، تحتمل أن تكون المعية وتحتمل أن تكون عاطفة مفردا على مفرد بتقدير مضاف، أي وأمر شركائكم، أو جملة على جملة بتقدير فعل، أي واجمعوا شركاءكم بوصل الهمزة. وموجب التفضيل في الوجهين أن أجمع لا يتعلق بالذوات بل بالمعاني، كقولك أجمعوا على قول كذا بخلاف جمع فإنه مشترك بدليل قول الله تعالى فجمع كيده، هذا في المعنى، الذي جمع مالا هذا في المحسوس أو في الذات. ويقرأ فاجمعوا بالوصل فلا إشكال هنا، ويروى برفع الشركاء عطفا على الواو، عطفا على الواو للفصل بالمفعول، يعني واو المعية هي التي تذكر في الكلام بمعنى معه وينصب الاسم الذي يقع بعدها. وهذه الواو لم تأتي في القرآن بيقين كما ذكر المصنف. أما قوله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم، طيب على قراءة أجمعوا بالهمزة وشركاءكم بالنصب، طيب قال بعض العلماء إن الفعل أجمع يتعلق بالأشياء المعنوية، تقول أجمعت أمري يعني رأيي، ولا تقول أجمعت ثيابي لأن الثياب محسوسة، فالفعل أجمع يأتي متعلقا بالأشياء المعنوية. فهنا فأجمعوا أمركم مقبول، وشركاءكم، وشركاءكم الشركاء ليسوا معقولين بل هم محسوسون فلا يجوز عطفه، فهمنا؟ فلهذا حكموا بالمعية أو قالوا بواو المعية. أما الآخرون فقالوا هذا يحتمل تقدير مضاف محذوف، والمعنى فأجمعوا أمركم وأمر شركائكم، فإذا كلاهما معنوي، ويحتمل أن يكون هناك فعل محذوف فأجمعوا أمركم واجمعوا شركائكم، فيكون من باب عطف الجملة على الجملة، قالوا هذا محتمل. فهمنا؟ وقرأت الآية فاجمعوا أمركم وشركاءكم بلفظ اجمعوا ليس أجمعوا، وفي هذا لا إشكال لأن الفعل جمع يأتي في الذوات وفي المعاني. فهمنا؟ وقرأ كذلك برفع الشركاء، طيب فأجمعوا أمركم وشركاؤكم، فيكون معطوفا على الواو في أجمعوا، الواو فاعل، وشركاؤكم معطوف على الواو. طيب فإن سأل سائل أو اعترض معترض كيف يعطف على ضمير الرفع المتصل، طيب وهو ممنوع، نقول هذا جائز إذا فصل بين المعطوف والمعطوف عليه، وهنا فصل بكلمة أمركم فلا بأس. فهمنا؟ الثانية منهما التي ينصب بعدها الواو الداخلة على المضارع المنصوب لعطفه على اسم صريح أو مؤول، فالأول كقول الشاعر ولبس عباءة وتقر عيني أحب أو أحب بالنصب أحب إلي من لبس، لا أحب هي خبر للبس، إلي من لبس الشفوف. هذه المرأة طيب تقول في شعر إن لبسي لعباءة، والعباءة هي نوع من الثياب مشقوق من الأمام، له فتحة من الأمام طويل سابغ، فقالت لبسي لعباءة وهي من ثياب أهل البادية عادة، هي ثقيلة، قالت لبس عباءة وتقر عيني يعني مع استقرار عيني وطمأنينتي أحب إلي من لبس الشفوف، فلبس مبتدأ وعباءة مضاف إليه وهو مفعول به للبس، وفاعل مستتر تقديره أنا، وتقرر هذا من باب إضافة المصدر إلى مفعوله. وتقرر الواو هنا واو المعية جيد، وبعدها فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد هذه الواو، لأنها عطفت مصدرا مؤولا على مصدر صريح قبله. وتقرر عيني فاعل لتقر، أحب هذا خبر لبس، لأن لبس مبتدأ، وأحب خبر إلي جار ومجرور متعلق بأحب، من لبس الشفوف حرف جر واسم مجرور ومضاف إليه يتعلقان بأحد. طيب، فهنا نصب الفعل بأن مضمرة جوازا لعطفه على اسم صريح قبله. جيد. وقد يكون الاسم قبله مؤولا بالصريح، ولهذا قال والثاني شرطه أن يتقدم الواو نفي أو طلب. وسمى الكوفيون هذه الواو واو الصرف، وليس النصب بها خلافا لهم، مثل قول الله تعالى ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. يعني أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، هل تظنون أنكم تدخلون الجنة والله تعالى لا يعلم الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ قال الكوفيون يعني وهو يعلم الصابرين، ويسمونها بواو الصرف، وليس النصب بها خلافا لهم، يعني ليس النصب بسبب هذه الواو خلافا للكوفيين الذين يقولون الواو حرف ناصب، بل الناصب أن مضمرة في هذا الموضع. فهمنا؟ قال الشاعر لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، وتأتي بالنصب. قال ابن هشام والحق أن هذه واو العطف كما سيأتي، هذه واو العطف وليست من هذا الذي قالوا، يعني ليست واوا ناصبة بنفسها. جيد. السادس والسابع واوان ينجر ما بعدهما، يقصد بهذا واو القسم وواو ربا. قال إحداهما واو القسم ولا تدخل إلا على مظهر، واو القسم لا تدخل إلا على الاسم الظاهر، ولا تتعلق إلا بمحذوف، فلا يظهر متعلقها مطلقا، مثل قول الله تعالى ياسين والقرآن الحكيم. طيب، يعني أقسم والقرآن، فعاملها محذوف الذي متعلقها محذوف دائما ولا تدخل إلا على الظاهر. فإن تلتها واو أخرى مثل قول الله تعالى والتين والزيتون، فالتالية واو العطف. فإن لماذا لم تكن واو القسم؟ قال وإن كانت لام القسم سنحتاج إلى جواب للقسم الأول وجواب للقسم الثاني، فأولى أن نجعل القسم واحدا ومعطوفا عليه والجواب واحد. الثانية واو ربة كقول الشاعر وليل كموج البحر، يعني وليل ورب ليل كموج البحر أرقى سدوله. طيب، وليل هنا سيعرب مبتدأ مجرور لفظا مرفوع محلا، كموج البحر هذا الكاف حرف عطف وموج اسم معطوف، الكاف عفوا حرف جر وموج اسم مجرور، وهذا خبر الليل، ليل مثل موج البحر، يعني ورب ليل كموج البحر أرفى سدوله. هذه الجملة نستطيع أن نجعلها نعتا لليل أو لموج البحر، لليل آخر. ولا تدخل هذه الواو إلا على منكر، لا تدخل إلا على نكر، لأن ماذا؟ نعم. وهذه الواو أو رب على خلاف لها محل من الإعراب أو لا، عفوا تتعلق بشيء أو لا تتعلق، فمن قال لا تتعلق لأنها حرف جر شبيه بالزاي، ومن قال تتعلق فجعلها حرف جر. قال هنا ولا تدخل إلا على منكر ولا تتعلق إلا بمؤخر، يعني كما لو علقناها هنا بأرخص دولها. والصحيح أنها واو العطف، هذه الواو الصحيح أنها واو العطف، وأن الجر هنا برب محذوفة خلافا للكوفيين والمبرمجة. وحجتهم افتتاح القصائد بها، فهمنا؟ نعم. يعني هم يقولون نعم الكوفيون والمبجد يقولون ليست واو العطف بدليل أنها بدأ بها الكلام، فلو كانت عاطفة فعلى أي شيء تعطف؟ فلهذا قالوا إنها واو ربا. قال رؤبة وقاتم الأعماق خاو المخترق، يعني ورب قاتم الأعماق يعني العمق في الصحراء شديد الظلمة، خاوي يعني خالي المخترق يعني الذي خلى مخترقوه فلا يخترقه أحد، يفخر من شجاعته، يفخر بشجاعته ويقول إنني قد دخلت الأعماق القاتمة يعني شديدة الظلمة خاوية المخترق التي لا يخترقها أحد، وهذا دليل على شجاعته. وأجيب عن هذا بجواز تقدير العطف على شيء في نفس المتكلم. ويوضح كونها عاطفة أن واو العطف لا تدخل عليها كما تدخل على واو القصر. طيب من أدلة أنها واو العطف أنه لا يجوز أن نزيد قبلها واو العطف كما نفعل ذلك مع القسم، تقول ووالله لا أفعل، ووالله لولا تمره ما أحببته، يعني لولا أنه عنده تمر ما أحببته، وهكذا. جيد. الثامن واو دخولها كخروجها، نقف بإذن الله تعالى عند هذا ونكمله إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.